عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا بشيخنا. مرحبا بك يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. آمين وإياك في المستمعين جميعا. اللهم آمين. مرحبا شيخ محمد. مرحبا بك يا شيخ أحمد. تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة مسلم رحمه الله، فهل لمسلم رحمه الله كتب في العلل؟ نعم، الإمام مسلم رحمه الله له كتاب التمييز في التقعيد، وهناك نقولات نقلت عن الإمام مسلم يقف عليها الباحث في كلام أهل العلم، في نقبلات أهل العلم لها أثرها. كان قريبا لما تكلمنا عن حديث في رباح والتفاؤل، كان في مقولة للإمام مسلم منقولة، يعني في سياق الكلام نقلت. نعم. ففي نقلات تجدها في ثنايا كتب أهل العلم للإمام مسلم رحمه الله، وهذه النقلات لها منزلتها ولا تأثيرها في الحكم على الرجال أو الحكم على الأحاديث أو الألفاظ. وكتاب التمييز للإمام مسلم في هذا الباب القطعة الموجودة منه مهمة جدا، وعليها شروحات ولها نفع كبير. وتوافقنا مع أحد الباحثين أخونا محمود بن حمد عبد الفتاح من الشرقية، أقام دراسة حول هذا الكتاب من سنين قبل ما أطبع هذا الكتاب، وأفدت منه حول هذا الكتاب وذكرت اسمه هنا. فهو أخ لبيب، وأسأل الله سبحانه بارك فيه وفي إخواني جميعا. آمين. فهذا الكتاب التمييز للإمام مسلم يبين منهج الإمام مسلم في علم العلل التقعيدي ثم التطبيقي مع التفريح، أيضا يعني تقعيد ووضع تطبيق عملي مهم، يعني مهم جدا. كذلك يذكر الخلاف والمدار والاختيار، ويشبهه في هذا صنيع الإمام الدارقطني في علله. أيضا وقع في الكتاب 25 حديثا، هذه القطعة يعني، وثم تذييل لأخينا محمود بن حمد جمع فيه قدرا من الأحاديث وكلام الرواه من فتح الباري لابن رجب وشرح الترمذي والتمهيد والاستذكار ابن عبد البر وحاشية سنن أبي داود. فهذا يعني إطلالة، وإلا هناك شروحات سواء كانت مرئية أو صوتية على التمييز للإمام مسلم مهمة ونافعة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى أبي داود رحمه الله، وكتاب أبي داود مهم جدا، الرسالة. يعني عندما تفتح سنن أبي داود ممكن لا تجد في السنن هذه المقدمة، لكن في كتاب بذل المجهود ستجد هذه الرسالة موجودة في الشرح في مقدمة الكتاب على تعليقات. وهذه أحيانا تدرس مستقلة، وأحيانا تدرس ضمن شرح سنن أبي داود، فهي رسالة نافعة. ويعني نقرأ ما كتبته من قبل عليها، يعني قول أبي داود: ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هذه المقولة، تفضل يا شيخ. هذا أحد أقسام الأحاديث في سنن أبي داود، فمنها ما اتفق الشيخان عليه، ومنها ما تفرد به البخاري أو مسلم، ومنها خارج الصحيحين وهو صحيح أو إسناده صحيح، ومنها الضعيف الذي نص عليه، ومنها ما سكت عنه وقد اختلف العلماء في فهمه على أقواله. أيضا يضاف لهذا الأحاديث التي أصلها في الصحيحين وهي مختصرة. نعم. ووقع خلل في الاختصار، وذكر سبق معنا أول حديث في سنن أبي داود وأصله في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة في مسألة نزع الخفين، هوية. نعم. لأنزع خفيه. فهذا الحديث يعني اختصر هذه القصة، كان إذا ذهب المذهب أبعد. نعم. عليه الصلاة والسلام. وتم أحاديث في هذا الباب، من يعني رعى الدقة في هذا الباب قلت تقام رسالة علمية رسالة علمية في سنن أبي داود، الأحاديث التي يعني اختصرت، وهي قصة مثلا أو سياق معين اختصر منه شيء تقعيدي. نعم. فعند أبي داود يعني مر أيضا معنا في سلسلة الفوائد أكثر من حديث في هذا الباب، وتجد موطنه سنن أبي داود. نعم. نعم. على أقوال، وقد اختلف العلماء في فهمي على أقوال، هل صالح بمعنى صحيح؟ هل صالح للشواهد والاعتبار؟ هل تفيد الاحتجاج بها؟ وهذا الخلاف قد لا يضر كثيرا عند المحقق والباحث. لأن عندما أنظر في مثل هذا، طبعا الشخص الذي تفيد كثيرا في ماذا؟ الشخص الذي يختصر، أو الشخص الذي يعني ما عنده مطالعة للبحث العلمي ولا مطالعة أقوال الآخرين في المسألة، ويأخذ مقتصرا مقتصدا على كلام الإمام أبي داود رحمه الله فقط دون غيره من العلماء. فمنكم هذا يعني، وده يحتاج إلى هذه العبارات يعيش معها جدا، لكن أيضا تفهم هذه العبارات في ضوء العلماء الآخرين وكلامهم على الأحاديث أو على الرواة. ومر معنا ما قلت أبي داود، شيوخ حريز كلهم ثقات، والتفاصيل التي سبقت في هذا الباب، فدي مقولة أبي داود في إمام، أو مقولة أبي داود رحمه الله في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثلا، أو يعني تجد فيه مقولات موجودة للإمام أبي داود رحمه الله. فنحتاج إلى هل في استثناءات في فلان في فلان، أو ليس ثم استثناءات؟ هذه المتون إذا حدث يعني كل المتن المروي حدث فيه خلافات، أو اتفق الرواة على وجه واحد؟ دي اعتبارات معينة في النقاش العلمي والبحث العلمي في هذا الباب لها اعتبار كبير. نعم، واصل بعد كده فوائد في هذه الرسالة، اتفضل اقرأها يا شيخ. قال لم يستعمل خطبة الحاجة، يعني انا اشوف بس كده عندي في طريقة البحث يا اخواني، انا الان مثلا عايز محتاج ان انا انظر عبد الرحمن مثلا ابن زيد ابن اسلم، اكتب هكذا في الشاملة هنا امامي عبد الرحمن زيد ابن اسلم، ثم اضغط ضغطة واحدة هنا على هذا الاسم، اتاني باكثر من واحد، اضغط على اول اسم هكذا بحيث يأتيني على الترتيب هكذا. فالضغطة التالية جاءني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي، ضعيف ضعفوه هكذا. طيب أنا أريد أقوال أهل العلم جرح ولي التعليم، أضغط ضغطة هنا فأنظر، لم أسمع عبد الرحمن بن المهدي، لم أحمد ضعيف، فلان كذا، فلان أبو حاتم ضعف، علي بن المديني جدا، أبو داود قال أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم عبد الله. ثم وانا انظر يقول اسحاق بن عيسى بن الطباع سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدث عن اخيه عن فلان وحل لنا الميتة، ابو حاتم يقوى ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا، أبو أحمد بن عدي له أحاديث حسان وهو من احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو من يكتب حديثه، ابن حبان قال كان يقرب الأخبار ولا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، ابن خزيمة نقل كلاما هنا فيه ترونه أمامكم، فلان وفلان وفلان هكذا. يعني هذه ترجمة عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو مشهور جدا في كتب التفسير، عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. أيضا أقلب الطرف عنه في بعض الكتب الأخرى. عند الإمام أحمد رحمه الله وهكذا، لكن ما زلت أبحث مثلا عن جملة، يعني جملة فلان في زيد بن أسلم مثلا، احتاج أن أتثبت منها الآن، أم زيد بن أسلم. يعني الآن مثلا كما ترون الآن عبد الرحمن زيد بن أسلم شيوخه، زيد بن أسلم أبيه، فأضع زيد بن أسلم أبوه ثقة ومكانته كذا وكذا، ثم أقلب الطرف في هذه الترجمة حتى أبحث عن مقولة قيلت فيه أو قيلت في أوثق الناس في زيد بن أسلم. أنا أقلب الطرف الآن، فهي لم تظهر لي الآن، لكن لعلنا يعني تأتي فيما هو آت إن شاء الله. نعم نواصل. قال: لم يستعمل خطبة الحاجة أو نص رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، مما يدل على سعة الأمر. فقال: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، بين كثيرا من مقاصده في سننه، كما في تقديمه الأحفظ على غيره في قول لأهل مكة: ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتاب هذا 10 أحاديث. طيب، الآن يعني وصلت الحمد لله إلى ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. المعلومة التي كنت أريدها، زيد بن أسلم هشام بن سعد زيد بن أسلم مقولة أبي داود، ليس في عبد الرحمن بن زيد، إنما في من؟ في هشام بن سعد في زيد بن أسلم، في زيد بن أسلم، لما قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، مع أن هشام بن سعد يعني أكثر المتقدمين على ضعفه، إلا أن أبو داود قال أنه أوثق الناس في كده. فهذه المعلومة كنت يعني قيلت لكن أصوبها الآن. هشام بن سعد ليس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في أبيه، إنما هشام بن سعد المدني في زيد بن ابن أسلم. فكان مر معنا حديث في سلسلة الفوائد، وكان فيه يعني كما ترون المتن فيه غرابة ونكارة من عدة وجوه، كانت تحفظات لشيخنا حفظه الله حول هذه المقولة في هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، إلى آخره، كان حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. فكان هذا من الاستثناءات، أو هذا الشيخ طبعا حسمه في مواطن تكلم عليه، فدي من يعني كل رجل ضعيف في راوي ويكون في بعض الكلام. فهنا هشام ابن سعد المدني ومنزلته في زيد ابن أسلم المدني. نواصل ما كنا نحن بصدده، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما، اللهم آمين. من فوائد الرسالة تنصيصه على المنكر كما في الأرقام التالية، وذكرت فضيلتك عدة أرقام. إذا كان في الباب عدد من الأحاديث الصحاح، اقتصر على حديث أو حديثين لكثرة النفع وعدم الإطالة. نعم، تعرضه للزيادة في الألفاظ، ودي يعني إذا أعددت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الإيه؟ على الأحاديث. يعني عندما يورد الطرق تنتبه للإيه؟ لمثل هذا، وينبغي أن تفرض لها دراسة، تعرضه للزيادة في الإيه؟ في الألفاظ، رحمه الله. نعم. اختصاره الحديث الطويل من الأخبار لمعرفة الشاهد الفقهي من الخبر. نعم، يعني أيضا مر معنا حديث الذي آخر أمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مسة من النار. مسته النار، هذا حديث مر معنا فيه الآن في الأحاديث السابقة عند أبي داود، نعم، كلامه مر معنا، تفضل. إنهم كانوا يكرهون الغريب من الحديث، نعم، الاهتمام بأقوال الصحابة مع المرفوع كما في سننه. يعني طبعا هم كانوا يكرهون الغريب من الحديث، تجد بعض الناس يحب الغريب من الايه، ولو لم يغرب لم ايه لم ياتي، كانه لم ياتي بجديد، واذا اجلس مع الناس يعلمهم يبدا بالايه بالاشياء الغرابات والاشياء البعيده، بحيث يعني يظن الناس انه عنده جديد يعني. لكن الاولى والربانيه تكون في ماذا؟ الاول متفق عليه، وبعد كده نبدا في الاشياء الاخرى الاضافيه. نعم. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو هذه داود عبارة طبعا تجدها عند الترمذي كثيرا، ليس العمل عليه، وفي مقدمة شرحية للترمذي. نعم. قال أبو داود: وهذا منسوخ، فقد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير، فضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة. وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. نعم، فيها رسالة موجودة لأحد الأخوات، أسأل الله أن يبارك فيها وفي زوجها. نعم. كتم بعض التفصيلات العلمية الدقيقة التي تقصر عنها أفهام العامة، من هذا قول علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم. ذلك الإعلال بأدوات التحمل، كما في قوله: مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري. دي مهمة جدا، بتفطر لها عند الإمام الطبري رحمه الله في كتبه. نعم. أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك هذا، لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد تركنا حديثا صحيحا من هذا، وجاء بحديث معلول. نعم، استعمل لفظ معلول الكلام عليه في مقدمة، استعمل هذا المصطلح المعلول عندنا إضافة عليه العقيلي، استخدمه ابن حبان، استخدمه واستنكر الحريري وتبعه ابن الصلاح في مقدمة النوع 18، عرفت الحديث المعلل ويسميها الحديث المعلول، وذلك منهم الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة. وهذا الاستنكار متعقب من استعمال الخليل بن أحمد وغيره إياها، وانظر بحثا في ذلك في مقدمة تحقيق علل ابن أبي حاتم للشيخ سعد الحميد وفريق الباحثين معه حفظهم الله جميعا. قال: العمل بالمرسل أو الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، إذا لم يكن في الباب غيره، لما أورده من المراسيل في سننه، لما أورده من المراسيل في سننه، ولقوله: ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. العمل بالمرسل أو الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، ده نهج أيضا، هي نهج المتقدمين وأئمة مضوا على هذا، فإنسان يتفطن لهذا النهج الطيب. نعم. عدم الاحتجاج بالضعيف. نعم، من المآخذ على الرسالة. تفضل يا شيخ محمد. ومن المآخذ على رسالتي ذكره الصلاة من دون السلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، يعني عند من يقول يجتمع الاثنين الصلاة والسلام بالآية الكريمة. كثرة ثنائه على كتابه بقوله: فإن ذكر لك عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وهو كتاب لا ترد عليك سنة النبي، لا ترد عليك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صالح إلا وهي فيه، ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. لكن يشفع له صنيع نبي الله يوسف، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ففي بعض المواطن إنسان يزكي نفسه أو يزكي كتابه للأخذ منه والاستفادة به. كذلك هنا في هذا المقام هناك بعض الكتب يعني مثل يعني سبق الكلام عليها، كتاب البربهاري، الإمام البربهاري رحمه الله في العقيدة، في بعض الملاحظات التي كتبت على هذا الكتاب المبارك والنافع والقيم في بابه في سلسلة الفوائد، فلينظر يستفاد منها في مطلع هذه السلسلة المباركة. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وصلى تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.